قضية هذه الفتنة والحكم وأنها وربنا قال الإدارة يريد أن ينقذها فأقامت. وإذا عدنا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها فتقول أنه على الحقيقة وهذا غير الحقيقة. Gracias. الله جمدك بعيد الخير بس لو فرضنا هي أجل قسم خليها فقط للانتخاب يعني تزلم وعدهم ذهب أو بعض الأغنياء كلنا ما يروح كل مكان يصير نص كيلو ذهب وكيلو مرة رحنا ويا واحد اسمه حجي خميس تنجر ورحنا له عمره كان زوج دويع بس سألنا لنا كيف تشتغل ذهب يعني أو نص كيلو ولا نص وهؤلاء لا شك أن يعني ما تدخلون الحلها صحيح تلبس أحيانا بس هؤلاء يدخلون الذهب كما يدخلون المطار لا شك أنك عندنا الميت من يموت عندنا أربع حقوق المال التخزين والتكفين والدفن وعندنا أيضا حقوق الله ثم حقوق العباد ثم المصير ثم الترك وهذا من حقوق الله إذا واحد مو حاج أو مطلوب زكاة أو مطلوب صيام أو مطلوب كفارة يجب أن نأخذ حقوق الله ثم حقوق العباد ثم المصير ثم الترك تزوجها تكفل يعني مثلا لازم فوق الحليب مال الزوج يرث إما يرث نصف هذا لما كلها فرع عارض ما يرث النصف البقية رسالة عظيمة جدا منها انطلقت الجيوش ومنها صار الإسلام

نسوي دورات ما تحفير حفظ الناس شوف النتائج. يعني الدولة وقفت على هذا الأموال اللي تصرف جهدها. أنت اشتغل ويا رغم مهند. اشتغل ويا رغم مهند. والله سبحانه وتعالى. قرب المرضى تعليم الناس تحفيظ الناس تدريس الناس. حفظهم على القرآن على حفظ القرآن على الدورات على السواد.